أتيت بقلب شوقه قد تفجر إليك ففاح المسك فينا وعطر. أتيت بقلب شوقه قد تفجر إليك ففاح المسك فينا وعطر. أتيت وتحتوني إليك ندامتي فرفقا بقلب كاد أن يتفطر. فيا رمضان الخير يا من هل العطاء ويا غصن غفران لنا طاب مثمرا. بك الرحمات الجم تنساب للورى فتنبت طهرا بالمدائن والقرى ويرزح في أغلاله كل مارد من الجن ملقى لا يطيق تحررا. تفتح أبواب الجنان لطالب وتغلق أبواب الجحيم فلا ترى. وداع من الرحمن يدعو عباده إلى الخير أن أقبل إلينا مبشرا. أتيت بقلب شوقه قد تفجر إليك ففاح المسك فينا وعطر. أتيت وتحتوني إليك ندامتي فرفقا بقلب كاد أن يتفطر. ويعتق رب العالمين عباده من النار إكرا من لمن فيه شمرا. تشبعت يا شهر الصيام فضائلا فصرت لأحبار الفضائل دفترا. فغفرانك اللهم عبدوك تائبون وحاشاك إلا أن تجودا وتغفرا. أتيت أقاسي عبرتي بعد عبرتي في مصلاي قائما أناديك مكسور الجناح لتجبرا. أتيت بقلب شوقه قد تفجر إليك ففاح المسك فينا وعطرا. أتيت وتحدوني إليك ندامتي فرفقا بقلب كاد أن يتفطر. أنا لم أجد إلا كمنجا وملجأ إذا شط بذنب العظيم وهجرا. فإن أنت لم تغفر وحاشاك ربنا فسوف ألوك العمر مني تحسرا. أتيت بقلب شوقه قد تفجرا إليك ففاح المسك فينا وعطرا. أتيت وتحدوني إليك ندامتي فرفقا بقلب كاد أن يتفطرا. فيا رمضان الخير يا من هل العطاء ويا غصن غفران لنا طاب مثمرا. أتيت بقلب شوقه قد تفجرا إليك ففاح المسك فينا وعطرا. أتيت وتحدوني إليك ندامتي فرفقا بقلب كاد أن يتفطرا.